نسمع من الشيخ عبد الحافظ عرض للحاشية مع ما يتصل بها من نصوص الباب، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين ووالدينا وجميع المسلمين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم، وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم الآية. أي باب بيان حكم، قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله في حاشيته: أي باب بيان حكم من هزل بشيء فيه ذكر الله عز وجل أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني فقد كفر لاستخفافه بالربوبية والرسالة، وذلك مناف للتوحيد وكفر بالإجماع، ولو لم يقصد حقيقة الاستهزاء والهزل والمزح، والهدي ضد الجد. نعم. وهو أن لا يراد باللفظ ظاهره ومعناه، بل يراد به غير ذلك لمناسبة تقتضيه. وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب الآية، أي ولئن سألت يا محمد هؤلاء المنافقين الذين تكلموا بكلمة الكفر استهزاء ليقولن معترفين ومعتذرين إنما كنا نخوض ونلعب، أي لم نقصد الاستهزاء والتكذيب، وإنما قصدوا الخوض في الحديث واللعب، وخاض في الحديث أفاض فيه، وفي الباطل دخل فيه، واللعب ضد الجد والمزح، وفي الأمر استخف به وفعل فعلا يقصد به اللذة والتنزه. نعم، اللعب يعني لعب بالأمر استخف به وفعل فعلا يقصد به اللذة والتنزه، يعني يضحك الناس أو يظهر أمامهم ظريفا، ربما وقع في الكفر والعياذ بالله حتى ولو لم يكن كافرا قبل ذلك، ولو لم يكن منافقا قبل ذلك. الله سبحانه وتعالى يسجل عليهم هنا أنهم كفروا بعد إيمانهم، كانوا قبل هذه المقالة مؤمنين ظاهرا وباطنا، لكن لما ارتكبوا هذه الخصلة الاستهزاء كفروا بعد إيمانهم. نعم. فأخبرهم الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن عذرهم هذا لا يغني عنهم من الله شيئا، وأنهم كفروا بعد إيمانهم بهذه المقالة التي استهزأوا بها، قالوها استهزاء. نعم. ولم يعبأ باعتذارهم، قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقول من يقول إنهم كفروا بعد إيمانهم بلسانهم مع كفرهم أولا بقلوبهم لا يصح، لأن الإيمان باللسان مع كفر القلب قد قارنه الكفر، فلا يقال قد كفرتم بعد إيمانكم، فإنهم لم يزالوا كافرين في نفس الأمر. وإن أريد أنكم أظهرتم الكفر بعد إظهاركم الإيمان فهم لم يظهروا للناس، يعني لم يظهروا الكفر للناس لكن أظهروه لخواصهم، إلا لخواصهم، وهم مع خواصهم ما زالوا كذلك، ولم يدل اللفظ أنهم ما زالوا منافقين. وقوله: إن نعفو عن طائفة منكم، أي مغشي ابن حمير الأشجعي حليف بني سلمة، قال ابن إسحاق قال لوددت أني يعني مخشي يقول لوددت أني أقاضى على أن يضرب كل لو وجدت أني أقاضى على أن يضرب كل رجل منا 100 جلدة وأننا ننفلت أن ينزل فينا قرآن لمقالتكم هذه. وقال يا رسول الله قعد بي اسمي واسم أبي مخشي بن حمير أين فكان الذي عناه بالآية فسمي عبد الرحمن يعني الذي عناه النعف عن طائفة الذي عناه بالآية بقوله النعف عن طائفة منكم نعم فسمي عبد الرحمن وسأل أن يقتل شهيدا لا يعلم مكانه فقتل يوم اليمامة فلم يوجد له أثر. وقوله نعذب طائفة أي لا يعفى عن جميعكم ولا بد من عذاب بعضكم بأنهم كانوا مجرمين أي بهذه المقالة الفاجرة الخاطئة. وعن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض أي ما ذكر عنهم مجموعا من رواياتهم متقارب المعنى وقد ذكره كذلك شيخ الإسلام فلذلك دخل بعضه في بعض. ومحمد بن كعب هو ابن سليم بن أسد ابن أبو حمزة القرظي من حلفاء الأوس كان أبوه من سبي قريظة روى عن جماعة من الصحابة وعنه يزيد بن عجلان وموسى بن عبيدة وغيرهم ثقة عالم قال نافع ما رأيت أحدا أعلم منه في تأويل القرآن. توفي 20 و100 للهجرة. وزيد بن أسلم هو العدوي مولى عمر رضي الله عنه أبو عبد الله أو أبو أسامة المدني ثقة عالم روى عن أبيه وابن عمر وأبي هريرة وغيرهم وعنه أولاده الثلاثة وغيرهم. قال نافع لعلي بن الحسين تخطأ مجالس قومك لعبد عمر اي نعم انا مولى لعمر نعم. فقال انما يجلس الرجل الى من ينفعه في دينه. واثر ابن عمر رواه ابن جرير وغيره بنحو هذا اللفظ. واثر ابن كعب وزيد وقتادة معروف لكن بغير هذا اللفظ والمعنى متقارب. نعم. أنه قال رجل في غزوة تبوك وكانت في رجب 9 للهجرة قال ابن إسحاق وقد كان جماعة من المنافقين منهم وديع بن ثابت أخو بني أمية بن زيد بن عمرو بن عوف ومخشي بن حمير الذي تاب الله عليه وهو لم يقل ذلك وإنما حضره. نعم شؤم المجلس الذي استهزأوا فيه شؤم مجلس السوء أن من حضره ولم يقم عنه قد يعم بالعقوبة. هذا مخشي ما قاله لكنه حضر. نعم ها وللآية نعم نزل عليكم كتابا إذا سمعتم آيات الله يستهزئ بها فلا تقعدوا معه حتى يخوضوا في حديث غير إنكم إذا مثله. نعم حتى يخوضوا في حديث غير إنكم إذا مثله. نعم قال ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا أرغب بطونا هذه رأينا تنصب مفعولين. نعم نعم ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. ولفظ ابن جرير وغيره ما أرى قراءنا هؤلاء إلا أرغب بطونا أي أوسع يريد كثرة الأكل. وهو وإن كان مذموما لكن المنافقون قد افترق. لكن إيش اللي عندك؟ عند المنافقون لكن هي المنافقين. لكن المنافقين قد افتروا أعظم فرية في نسبة ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فإن الصحابة رضي الله عنهم ابن جرير وغيره ما أرى قراءنا هؤلاء إلا أرغبنا بطونا أي أوسع يريد كثرة الأكل. وهو وإن كان مذموما يعني الأكل لكن المنافقين قد افتروا أعظم فرية في نسبة ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعم. فإن الصحابة رضي الله عنهم أقنع الناس وأحسنهم اقتصادا في الأكل وغيره. نعم. والمنافقون والكفار أوسع بطونا وأكثر أكلا كما صرحت بذلك الأحاديث وأدرك بالحس والمشاهدة. والقراء جمع قاري وهم عند السلف الذين يقرؤون القرآن ويعرفون معاينة. أما قراءتهم من غيري ويعرفون معاني أما قراءتهم من غير فهم معناه فلا يوجد في ذلك العصر، وإنما حدث بعد ذلك من جملة البدع. البدع نعم، يعني يقرأ ولا يتدبر، قراءته مع الغفلة عن تدبره وفهم معانيه بدعة. نعم. ما كان يفعل سابقا، بل كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها ويعرفوا معانيها ويعملوا بها. نعم. ولا أكذب ألسنا، بل المنافقون أكذب خلق الله كما وصفهم الله بقوله ألا إنهم هم الكاذبون. والصحابة رضي الله عنهم ولهذا لما كان بعض يعني الفرق عندهم من دينهم التقية هم أكذب خلق الله، لأن التقية يعني هي سلم المنافقين. والصحابة رضي الله عنهم عدول بالإجماع، اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه وحفظه، وهم من الصدق بالمنزلة العالية والغاية التي ليس فوقها غاية، رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. جميع الصحابة كذلك. الصحابي من أدرك النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. نعم. ولا أجبن عند اللقاء، يعني لقاء العدو، وقد كذب في ذلك، بل المنافقون هم الجبناء يحسبون كل صيحة عليهم. وشجاعة الصحابة رضي الله عنهم مشهورة، وما ظهر لهم من الشجاعة والبطولة لا يعرف لها نظير. ولهذا قال له عوف كذبت، أي فيما نسبته إليهم يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. وفي رواية ابن إسحاق يشيرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منطلق إلى تبوك، فقال بعضهم لبعض أتحسبون جلاد بن الأصفر قتال العرب بعضهم بعضا والله لكأنا بكم مقرنين في الحبال إرجافا وترهيبا للمؤمنين. فقال له عوف بن مالك رضي الله عنه كذبت ولكنك منافق. فيه المبادرة بالإنكار والشدة على المنافقين وجواز وصف الرجل بالنفاق إذا ظهر منه ما يدل عليه. لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ونحوه من النصيحة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وليس من النميمة في شيء. فذكر أفعال الفساق لولاة الأمور ليردعوهم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا من الغيبة والنميمة. فذهب عوف رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس غيبة مذمومة ولا نميمة مذمومة، الغيبة هي التي يعني تقال ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك بما يكره. قال فإن كان في أخي ما أقول، قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. وهذا ليس المنافق، ليس أخو المسلم، ليس أخو المؤمن. فذكر المنافق ليؤمن شره بما فيه هذا مثل ما قال الشيخ من الأمر المعروف والنهي عن المنكر، نعم، وليس من الغيبة ولا من النميمة، لأنه يقصد بها إعزاز الدين وإعزاز الرسول صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه، أي قد جاء الوحي من الله بما قالوه. وفي رواية فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن. وفي رواية ابن إسحاق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمار أدرك القوم فإنهم قد احترقوا، فاسألهم عما قالوا، فإن أنكروا فقل بلى قد قلتم كذا وكذا. فانطلق إليهم عمار رضي الله عنه فقال ذلك لهم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتذرون إليه. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق، أي لم يقصدوا حقيقة الاستهزاء وإنما قصدوا الخوض واللعب، والمراد الهزل للجد والتحدث كما يتحدث الركبان إذا ركبوا رواحلهم، وقصدوا ترويح أنفسهم وتوسيع صدورهم ليسهل عليهم السفر وقطع الطريق. قال ابن عمر رضي الله عنه كأني أنظر إلي متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة لتنكب رجلي. نسعة بكسر النون سير مطفور عريض يشد به الرحال، سمي نسعة لطوله أو يجعل زماما للبعير وغيره. والحقب أيضا حبل أو سير يشده الحقب، نعم، الحقب. الحقب أيضا حبل أو سير يشده الرحال في بطن البعير، ويقال إنهما واحد. وفي رواية وأنا رأيته متعلقا بحقب ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكبه الحجارة. وقال محمد بن كعب وغيره وإن رجليه ليسفعان الحجارة وما يلتفت إليه. وفي رواية ابن إسحاق فقال وديعة بن ثابت ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف على راحلته، فجعل يقول وهو آخذ بحقبها بحقبها يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب. وقال مخشي ما تقدم ذكره عن نعم. وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب، فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ ما يلتفت إليه ولا يزيده عليه. ورواه ابن جرير وغيره أي ما يلتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المنافق فيقبل عذره ولا يزيده على قوله أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، أي فليس لكم عذر، لأن هذا لا يدخله الخوض واللعب، وإنما تحترم هذه الأشياء وتعظم ويخشع عندها إيمانا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وتعظيما لآياته وتصديقا وتوقيرا. والخوض واللعب والخائض واللاعب متنقص لها. ومن هذا الباب الاستهزاء بالعلم وأهله وعدم احترامهم أو نعم. الوقت نعم الاستهزاء بالعلم والعلماء وعدم احترامهم يدخل في هذا الباب، أو الاستهزاء بالسنة يدخل في هذا الباب، أو الوقيعة فيهم يعني لأجل علمهم ولأجل ما اتصفوا به من اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فكل ذلك يدخل في هذا الباب. نعم. وفيه الإنسان أو الوقيعة فيهم لأجله، وفيه أن الإنسان قد يكفر بكلمة يتكلم بها أو عمل يعمله. قال المصنف رحمه الله القول الصريح في الاستهزاء هذا وما شابهه، وأما الفعل الصريح فمثل مد الشفة يعني الأشياء التي تكفر أو الأشياء التي تدخل في الاستهزاء بقول صريح وفعل صريح. فالقول الصريح يعني كلامهم هذا ما رأينا، والفعل الصريح كان يمد شفته. اي نعم استهزي. اي نعم. او اخراج اللسان ورمز العين. نعم. وما يفعله كثير من الناس عند الامر بالصلاة والزكاة، فكيف بالتوحيد؟ نعم. وقال اذا امرته بالصلاة يعني بدأ منه الاستخفاف، أو أمرته بالزكاة أو أمر بالزكاة يبدو منه الاستخفاف. نعم. فكيف بالتوحيد إذا أمرته بالتوحيد واستخف بالتوحيد وقال هذا دين الوهابية؟ نعم يدخل في هذا الباب. وقال فيه وهي العظيمة أن من هزل بهذا أنه كافر. والفرق بين النميمة وبين النصيحة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ها؟ ما تسمع حديث الباب؟ ما تسمع يعني حد الهزل؟ الهزل بقول صريح وبفعل صريح. القول الصريح مثل قولهم ما رأينا مثل قرائنا، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. أما يستهزي بأصحاب الدين يقول غر هؤلاء دينهم، أو يقول إن الذين يقرؤون القرآن يعني يستخف بهم ويرى أنهم ناقصي العقل أو شيء من هذا. هذا القول. والفعل كأن يمد شفته استهزاء، أو يظهر لسانه يخرج لسانه، أو يرمز بعينه. أي نعم استخفافا واستهزاء بصاحب الخير. أي نعم هذا حده. والفرق بين النميمة وبين النصيحة لله ولرسوله، وبين العفو الذي يحبه الله والغلظة على أعداء الله، وأن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل. أن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل، لأنه اعتذار لا يكفي عن التوبة. الاعتذار فيه تبرير للفعل، فيه تبرير لفعله، وكون الشخص يبرر فعله السيء لا يقبل منه هذا التبرير. نعم، هذا معنى الاعتذار الذي لا يقبل. أما أن يتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحا فالتوبة تجب ما قبلها، وباب التوبة مفتوح. عبد العزيز علك تعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. اللهم صل وسلم على رسول الله. إلقاء الورق اللي فيه ذكر الله، فيه بسم الله، فيه آيات من القرآن في الشوارع قد يكون من باب الاستخفاف بها، يعني عدم الاعتناء بها ووضعها في أماكن تشعر باحترامها وصيانتها، عدم ذلك هو من الاستخفاف بها. نعم. قال الشيخ عبد الرحمن بن محمد القاسم رحمه الله في حاشيته: أي باب بيان حكم من هزل بشيء فيه ذكر الله عز وجل أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني فقد كفر لاستخفافه بالربوبية والرسالة، وذلك مناف للتوحيد وكفر بالإجماع، ولو لم يقصد حقيقة الاستهزاء. والهزل المزح، والهذي ضد الجد، وهو ألا يراد باللفظ ظاهره ومعناه، بل يراد به غير ذلك. هو يعني الهزل لا يراد باللفظ ظاهره ومعناه، بل يراد به غير ذلك لمناسبة تقتضيه. نعم. يعني يقولون ما قصدنا ما قصدنا الاستهزاء، إنما قصدنا الخوض واللعب وحديث نقطع بها الركب، لما ضحكوا من ساقي عبد الله بن مسعود حينما صعد شجرة وكان يعني ساقاه دقيقين، فضحك منها بعض الحاضرين، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم: لهما أثقل في الميزان نعم من جبل أحد، أو كما قال أو كما ورد بهذا المعنى. نعم. وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. نعم. أي ولئن سألت يا محمد هؤلاء المنافقين الذين تكلموا بكلمة الكفر استهزاء ليقولن معترفين ومعتذرين: إنما كنا نخوض ونلعب، أي لم نقصد الاستهزاء والتكذيب، وإنما قصدوا الخوض في الحديث واللعب، وخاض في الحديث أي أفاض فيه، وفي الباطل دخل فيه. واللعب ضد الجد مزح، يدعون شيئا باطنا لا يصدقون فيه، يعاملون بما ظهر منهم. نعم. وهم يريدون أن يبرروا مقالتهم الكفرية بهذا الاعتذار، لا يريدون التوبة النصوح. نعم. وفي الأمر استخف به وفعل فعلا يقصد به اللذة والتنزه. اي نعم النكت و... اي نعم مثل هالمسلسلات التي يعني يراد بها الترفيه او الترويح خاصة في شهر رمضان واشغال الناس عن الذكر تدخل في هذا ولا شك. نعم فأخبرهم بعضهم يضع له لحية وبعضهم يتزيى بأزياء يريد الاستخفاف بها، بعضهم إذا رأى يعني قصير الثياب ضحك وسخر منه، وهم يحاولون أيضا أن يجدفوا على أهل السنة وكذا وأنهم من أهل الإرهاب. أي نعم ولا شك أن هذا ينبع من قلوب عفنة، من قلوب أترعت بالكفر والعياذ بالله. نعم. فأخبرهم الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن عذرهم هذا لا يغني عنهم من الله شيئا، وأنهم كفروا بعد إيمانهم بهذه المقالة التي استهزأوا بها ولم يعبأ باعتذارهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقول من يقول أنهم كفروا بعد إيمانهم بلسانهم مع كفرهم أولا بقلوبهم لا يصح، لأن الإيمان باللسان مع كفر القلب قد قارنه الكفر، فلا يقال بعد إيمانهم. يعني لو كان كذلك لقال كفرتم بعد كفركم. نعم. فلا يقال قد كفرتم بعد إيمانكم، فإنهم لم يزالوا كافرين في نفس الأمر. ما آمنوا حتى يكفروا بعد الإيمان. كان يقال كفرتم بعد كفركم. نعم. وإن أريد أنكم أظهرتم الكفر بعد إظهاركم الإيمان، فهم لم يظهروا للناس إلا لخواصهم، وهم مع خواصهم ما زالوا كذلك، ولم يدل اللفظ أنهم ما زالوا منافقين. وقوله: إن نعف عن طائفة منكم، أي مخشي ابن حمير الأشجعي حليف بني سلمة، قال ابن إسحاق: قال لوددت أني أقاضي على أقاضى على أن يضرب أني أقاضى على أن يضرب كل رجل منا 100 جلدة، وأنا ننفلت أن ينزل فينا قرآن وأنا ننفلت أن ينزل فينا قرآن لمقالتكم هذه. وقال: يا رسول الله، يعني يود أنه يقاضى فيحكم عليه 100 جلدة ويسلم من أن ينزل فيهم قرآن لمقالتهم هذا. نعم. وقال: يا رسول الله، قعد بي اسمي واسم أبي، فكان الذي عناه بالآية، والذي عناه بالآية في قوله إن عفو عن طائفة منكم. نعم. هو تاب. نعم. لهذا مخشي تاب. هو لم يقل إنما حضر وعمته، يعني عمه وصف الجريمة، لكنه تاب. نعم. فتاب الله عليه. نعم. فسمي عبد الرحمن وسأل أن يقتل شهيدا لا يعلم مكانه. سأل الله أن يقتل شهيدا لا يعلم مكانه. نعم. فقتل يوم اليمامة فلم يوجد له أثر رحمه الله رضي الله عنه. نعم. وقوله: نعذب طائفة، أي لا يعفى عن جميعكم، ولا بد من عذاب بعضكم بأنهم كانوا مجرمين، أي بهذه المقالة الفاجرة الخاطئة، ولو برروها. ولو برروها، فتبريرهم لها لا يضيفها إلى البر. نعم. عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا. دخل حديث بعضهم في بعض، أي ما ذكر عنهم مجموع، أي ما ذكر عنهم مجموعا من رواياتهم متقارب المعنى، وقد ذكره كذلك شيخ الإسلام، فلذلك دخل بعضه في بعض. ومحمد بن كعب هو ابن سليم ابن أسد أبو حمزة القرضي من حلفاء الأوس، كان أبوه يعني من بني قريظة من اليهود. كان أبوه من سبي قريظة. روى عن جماعة من الصحابة وعنه يزيد بن عجلان وموسى بن عبيدة وغيرهم، ثقة عالم. قال نافع: ما رأيت أحدا أعلم منه في تأويل أعلم منه في تأويل القرآن. توفي سنة 120 هجرية. وزيد بن أسلم هو العدوي مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أبو عبد الله أو أبو أسامة المدني، ثقة عالم، روى عن أبيه وابن عمر وأبي هريرة وغيرهم، وعنه أولاده الثلاثة وغيرهم. قال نافع لعلي ابن الحسين: تخطأ مجالس قومك لعبد عمر، فقال: إنما يجلس الرجل إلى من ينفعه في دينه. وأثر ابن عمر رواه ابن جرير وغيره بنحو هذا اللفظ، وأثر ابن كعب وزيد وقتاده معروف، لكن بغير هذا اللفظ والمعنى متقارب. أنه قال رجل في غزوة تبوك، وكانت في رجب سنة 9 هجريا، قال ابن إسحاق: وقد كان جماعة من المنافقين منهم وديعة ابن ثابت أخو بني أمية بن زيد بن عمرو بن عوف ومخشي بن حمير الذي تاب الله عليه، ولم يقل ذلك وإنما حضره. نعم. ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا، ولفظ ابن جرير وغيره: ما أرى قراءنا هؤلاء إلا أرغبنا بطونا، أي أوسع، يريد كثرة الأكل. وهو إن كان مذموما لكن المنافقين قد افتروا أعظم فرية في نسبة ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإن الصحابة رضي الله عنهم أقنع الناس وأحسنهم اقتصادا في الأكل وغيره، والمنافقون والكفار أوسع بطونا وأكثر أكلا كما صرحت بذلك الأحاديث. وأدرك بالحس والمشاهدة والقراء جمع قارئ، وهم عند السلف الذين يقرؤون القرآن ويعرفون معانيه، أما قراءته من غير فهم معناه فلا يوجد في ذلك العصر، وإنما حدث بعد ذلك من جملة البدع. ولا أكذب ألسنا، بل المنافقون أكذب خلق الله كما وصفهم الله بقوله: ألا إنهم هم الكاذبون. نعم. والصحابة رضي الله عنهم عدول بالإجماع، اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه وحفظه، وهم من الصدق بالمنزلة العالية والغاية التي ليس فوقها غاية رضي الله عنهم وأرضاهم. ولا أجبن عند اللقاء، يعني لقاء العدو، وقد كذب في ذلك، بل المنافقون هم الجبناء، يحسبون كل صيحة عليهم. وشجاعة الصحابة رضي الله عنهم مشهورة، وما ظهر لهم من الشجاعة والبطولة لا يعرف لها نظير، ولهذا قال له عوف: كذبت، أي فيما نسبته إليهم، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. وفي رواية ابن إسحاق يشيرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منطلق إلى تبوك، فقال بعضهم لبعض: أتحسبون جلاد بني الأصفر كقتال العرب بعضهم بعضا؟ والله لكأن بكم مقرنين في الحبال، إرجافا وترهيبا للمؤمنين. فقال له عوف ابن مالك رضي الله عنه: كذبت ولكنك منافق. فيه المبادرة بالإنكار والشدة على المنافقين، وجواز وصف الرجل بالنفاق إذا ظهر منه ما يدل عليه. لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ونحوه من النصيحة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وليس من النميمة في شيء. فذكر أفعال الفساق لولاة الأمور ليرجعوهم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا من الغيبة والنميمة. يعني حينما يحتسب أناس فيكونون عيونا لولي الأمر يرفعون له ما يتآمر به المنافقون ويخططون له وأصحاب الفكر الضال، ليس من النميمة ولا من الغيبة في شيء، بل هو من النصيحة للمجتمع ومن النصيحة لولي الأمر حتى لا يفاجأ المجتمع بفساد هؤلاء حينما تتزاوج الشبهة والشهوة في قلوبهم وينتج عن ذلك جيل فاسد مفسد والعياذ بالله. نعم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه، أي قد جاء الوحي من الله بما قالوه، وفي رواية فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن نعم. وفي رواية ابن إسحاق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمار بن ياسر أدرك القوم فإنهم قد احترقوا، فسلهم عما قالوا، فإن أنكروا فقل بلى قد قلتم كذا وكذا. فانطلق إليهم عمار فقال ذلك لهم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتذرون إليه. نعم. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق، أي لم يقصدوا حقيقة الاستهزاء وإنما قصدوا الخوض واللعب، والمراد الهزل للجد والتحدث كما يتحدث الركبان إذا ركبوا رواحلهم، وقصدوا ترويح أنفسهم وتوسيع صدورهم ليسهل عليهم السفر وقطع الطريق. لكن ليس الأمر كذلك، ليس الأمر كذلك أنهم قصدوا نعم ترويح أنفسهم، ولكن كانوا يستخفون بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهذا هو الذي أوقعهم بالكفر. نعم. قال ابن عمر رضي الله عنهما كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة لتنكب رجليه. هو يسير النبي صلى الله عليه وسلم بالناقة، وهذا متعلق بحقبها بنسعة، ويعتذر يقول هذا الكلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلتفت إليه ولا يزيد على قوله قل أبي الله وآياتي ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، والناقة تمشي وهو يتبعها ورجليه تنكب الحجارة، لأنه يريد أن يقنع الرسول صلى الله عليه وسلم ويلحق به، لكن هيهات. نعم. نسعة بكسر النون سيور مضفور سير مضفور عريض يشد به الرحال، سمي نسعا لطوله أو يجعل زماما للبعير وغيره، والحقب أيضا حبل أو سير يشد الرحال يشده الرحال في بطن البعير. أي نعم. ويقال إنهما واحد. أي نعم. وفي رواية وأنا رأيته متعلقا بحقب ناقة رسول الله. نعم. بحقب ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكبه الحجارة. بحقب ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكبه الحجارة. وقال محمد بن كعب وغيره وإن رجليه ليسفعان الحجارة. نعم. وما يلتفت إليه. وفي رواية ابن إسحاق فقال وديعة بن ثابت رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف على راحلته فجعل يقول وهو آخذ بحقبها يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب. وقال مخشي ما تقدم ذكره عنه. أي نعم. قعد بي اسمي واسم أبي. أي نعم اسمي أبي. شو الأسماء له تأثير. نعم. بإذن الله فالأب مسؤول عن تسمية أولاده، لا يترك الحبل على الغارب ويرمي الزمام ويجعلهم يلعبون بتسمية أبنائهم، يسمون أبنائهم وبناتهم على ممثلين وأصحاب مسارح يستوردون ألفاظ لا تعرف أو قد يكون معناها سيء والعياذ بالله، فيكون لها أثر في المسمى. إذا أبصرت ذا لقب هنا فله من لقبه نصيب. نعم. وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب، فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، ما يلتفت إليه ولا يزيده عليه. نعم. رواه ابن جرير وغيره، أي ما يلتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المنافق فيقبل عذره ولا يزيده على قوله أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، أي فليس لكم عذر، لأن هذا لا يدخله الخوض واللعب، وإنما تحترم هذه الأشياء وتعظم ويخشع عندها. نعم. إيمانا بالله ورسوله وتعظيما لآياته وتصديقا وتوقيرا، والخائض واللاعب متنقص لها. الخائض واللاعب. نعم. ويدخل فيهم الذين يمثلون. أصل التمثيل مبني على الكذب. نعم. كذب. وكفى بالكذب إثما وذما. نعم. ومن هذا الباب الاستهزاء بالعلم وأهله وعدم احترامهم أو الوقيعة فيه لأجله. وفيه أن الإنسان قد يكفر بكلمة يتكلم بها أو عمل يعمله. قال المصنف القول الصريح في الاستهزاء هذا وما شابهه، وأما الفعل الصريح فمثل مد الشفة وإخراج اللسان ورمز العين وما يفعله كثير من الناس عند الأمر بالصلاة والزكاة، فكيف بالتوحيد؟ وقال فيه وهي العظيمة أن من هزل بهذا أنه كافر. والفرق بين النميمة وبين النصيحة لله ولرسوله وبين العفو الذي يحبه الله والغلظة على أعداء الله، وأن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل. نعم. بارك الله فيك. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.